الحبل على الودج جئناك بقلب منفطر ولسان بالشكوى لهيج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج أدعوك بأحمد من بغر يا تهداه المنبلج أدعوك بأحمد من بغر يا وتقينا معترك الهمج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وتزيل الغمة أجمعيا عن هذا القلب المنزعج وادفع شر الأعداء ولا تغرقنا منهم باللجج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودعت بهم عجل بالنصر وبالفرج رب بهم وبآلهم.